معتبرة الحديث لا يصلي الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، أنا لا أفرغي أنه ضعيف، هذا الذي أفرغي وصلى هذا إن شاء الله وأفرغ في جماعة الأكل من باب التأكيد إن شاء الله، لكن أنا وأنا قد وضعته المظاهر فإن الله لا يكون له مكان لأنه يصلى وزاره يكفى له من الناس أنه يصلي مريضا أو هو يكفى يكفى يوما مريضا يرفع صوته في التحليل أو في القراءة في البيت أو ما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.